الحمد لله تلطف بإحسانه وهو الغني، وأنزل رحمته وهو العلي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس لنا من دونه شفيع ولا ولي، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، ففي رمضان يلهج الناس بالدعاء جماعاتٍ وفرادًا في تضرُّعٍ وابتهالٍ وخشوعٍ وإقبال، يرجون المولى العظيم ويسألونه خير ما عنده وهو الواسع الكريم، ويكون الدعاء أحرى بالإجابة وأعظم أثرا إذا تفهم الإنسان ألفاظه وعرف معانيه. فأخطر داء يصيب الأمة أن تكون عباداتها رسوما وأشكالا، فيدب الوهن ويسري الضعف، وتغدو الأمة جسدا بلا روح، فتجد من يقوم ويقعد بالصلاة ثم لا تنهاه صلاته عن المنكر، ولا تجد لها في حياته أثرًا يُذكر، وآخرون يصومون بالإمساك عن الطعام والشراب فحسب. وفي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه. فأحضروا قلوبكم وتدبَّروا دعواتكم، وأنزلوا بالرب الكريم العظيم حاجاتكم. ألحوا على الله وألِضُّوا بيا ذا الجلال والإكرام. وفي أحوال الأمة المُتقلِّبة وواقعها المُؤلِم، ومع كل حُزنٍ أو مُصابٍ على فردٍ أو جماعة، فقد جُعِلَت تلك النفحات الربانيَّة في دهر الناس لتحويلها من همٍّ إلى فرج، ومن ضيقٍ إلى سعة، ومن محنةٍ إلى منحة. والواجب أن يتعرَّض لها المكروبون والمهمومون والمقهورون والمُستضعفون في الأرض، فإن الرب العظيم قادرٌ مُقتدِر، ظاهرٌ عزيزٌ قهار، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لا يُعجِزُه مكرُ الماكرين ولا كيدُ الكائدين، بل هو فعَّالٌ لما يُريد، أمرُه بين الكاف والنون سبحانه وبحمده. وإن صوت عبدٍ مؤمنٍ تقيٍّ نقي يدعو ربَّه في ذلَّةٍ وخشوع ورجاءٍ وخوف، لهو أحبُّ إلى الباري مما سواه. فإذا كان المنَّانُ يقبلُ العاصين المُفرِّطين فرحًا بتوبتهم، فما تظنُّ أنه فاعلٌ مع العبد الأواه المُنيب فما أحوجنا في كل وقت وفي هذا الوقت خاصةً إلى الدعاء. كثُرت الفتن، واشتدَّت عُقَدُ الحياة، وضاقَت معايشُ الناس، وتواترَت المصائِبُ الخاصةُ والعامَّة، ولا يُنجِي الإنسان إلا رُجوعُه إلى ربِّه ودعاؤُه وابتهالُه، واليقينُ بأن الفرجَ من عِندِه. يا أيها الصائمون، الدعاء الدعاء، فأنتم في زمنٍ يتفضَّل الله تعالى فيه على عباده الصالحين، ويُكرِمُ فيه الصائمين المُخلِصين. هذا هو شهر الدعاء، ووقتُ إنزال الحاجات بالكريم الرحيم. فادعوا الله لأنفسكم، ولأهليكم، ادعوا لوالديكم ولذرياتكم، ادعوا لولاة أمركم، ولمن يُدافِعون عنكم على ثغور بلادكم، حقٌّ عليكم أن تدعوا لهم، وأن تضُجَّ المساجد بالدعاء لهم. اللهم إنا نسألُك الخيرَ كلَّه، عاجِلَه وآجِلَه، ما علِمنا منه وما لم نعلم، ونعوذُ بك من الشرِّ كلِّه، عاجِلِه وآجِلِه، ما علِمنا منه وما لم نعلم، ونسألُك من خيرِ ما سألَك منه عبدُك ورسولُك محمدٌ صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك صلاح الدين والدنيا والآخرة. هذا، وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وصحابته الغُرِّ الميامين. اللهم ارضَ عن الأئمة المهديين والخلفاء المرضيين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم يا رب العالمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمِنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوءٍ أو فُرقة فرُدَّ كيدَه في نحرِه، واجعل تدبيرَه دمارًا عليه. اللهم انصُر جنودَنا المُرابِطين على حدود بلادنا، اللهم كن لهم مؤيدًا ونصيرًا، ومُعينًا وظهيرًا، وجازِهم بالحسنات والأجور، وأعِنهم على حماية الثُّغور، ووفِّق جميع رجال أمننا في كل مكان. اللهم وفِّق جميع رجال أمننا في كل مكان. اللهم آمِنَّا في دورِنا، وأصلِح أئمَّتَنا وولاةَ أمورِنا. اللهم آمِنَّا في أوطانِنا وفي دورِنا، وأصلِح أئمَّتَنا وولاةَ أمورِنا، وأيِّد بالحقِّ إمامَنا ووليَّ أمرِنا. اللهم وفِّقه لهُداك، واجعل عملَه في رِضاك، وهيِّئ له البِطانةَ الصالِحة. اللهم وفِّقه ونائِبَيه لما فيه الخيرُ للعباد والبلاد، واسلُك بهم سبيلَ الرشاد. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمعهم على الحق والهدى. اللهم احقن دماءهم وامن روعاتهم، واحفظ دينهم واعراضهم وديارهم واموالهم. اللهم كن للمظلومين والمضطهدين والمنكوبين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصُر المُرابِطين في أكناف بيت المقدِس، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصُر دينك وكتابك وسُنَّة نبيِّك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يُعجِزونك. ربنا آتِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذاب النار. اللهم آتِ نفوسَنا تقواها وزكِّها، أنت خيرُ من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم إنا نسألُك العفو والعافية والمُعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ما سألناك في هذا الشهر الكريم من مسألةٍ صالحة، فاجعل أوفر الحظ والنصيب منها لنا ولوالدينا ووالديهم، وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا والمسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.